قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا والسامعين، قال: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة فتحرم الثلاث إذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في درس الأمس ذكر المؤلف الطلاق وما يعتريه من الأحكام الخمسة، وأنه قد يكون مباحا وقد يكون مكروها أو مستحبا أو واجبا أو محرما. وذكرت من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم لهذه الأحوال، وبين المؤلف أنه مباح إذا دعت له الحاجة إلى ذلك، ومكروه إذا لم تدع الحاجة إليه. وأيضا ذكر من يصح طلاقه من زوج مكلف، والخلاف في المميز، وأن المؤلف يذهب إلى أن المميز ولو لم يكن بالغا إذا كان يدرك معنى الطلاق فيقع طلاقه، وكذلك حكم زائل العقل إن كان زائل العقل من غير إثم، والمقصود به في الغالب من شرب الخمر عمدا قصدا عالما بتحريمها وبكونها مسكرة، وإلا فالأصل أن زائل العقل لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بتصرفاته، على مقتضى الحديث الذي ورد: رفع القلم عن ثلاثة. وأيضا ذكر أن من حق الزوج أن يوكل من يوقع الطلاق عنه، وأن الوكيل يكون بمثابة الموكل فيوقع الطلاق متى شاء وبأي عدد، لكن الصحيح أنه لا يوقع إلا واحدة، وأيضا لا يوقعه إلا في الزمن الذي يجوز أن يقع فيه، أي في طهر لم يجامع الزوج فيه، ولا يجوز له أن يتعدى. حتى إذا كان الزوج محرم عليه أن يطلق في زمن الحيض أو في طهر جامع فيه أو أن يزيد على التطليقة الواحدة، كل هذا منهي عنه، فأيضا وكيله من باب أولى، ولا يجوز للوكيل أن يقبل مثل هذا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأن الزوجة كذلك من حق الزوج إذا طلبت منه زوجته أن يوكلها فهي بمثابة الوكيل بشروطه، وأن زائل العقل لا يقع طلاقه، لكن عند المؤلف ما لم يكن بإثم، أي في حالة شرب الخمر. الآن المؤلف رحمه الله يبين أحوال الطلاق من كونه طلاق سنة أو طلاق بدعة، فبين طلاق السنة وهو أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه تطليقة واحدة فتحرم الثلاث إذن. إذن هذه ضوابط الطلاق الذي يعتبر طلاق للسنة، أن لا يزيد عن تطليقة واحدة، وأن يكون في طهر، يعني بعد أن تطهر المرأة من الحيض أو تخرج من النفاس وتطهر منه، ولم يكن له جماع، لم يحصل جماع في هذا الطهر، فيوقع تطليقة واحدة. ومن السنة أن يشهد على ما ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أن يشهد على الطلاق كما يشهد على الرجعة، فهذا طلاق السنة. وأن يتركها إلى أن تنقضي عدتها، إما بالحيض أو بالأطهار، فإن شاء أن يراجعها أثناء العدة راجعها، لا مضارة بل رغبة، رغبة ليس من أجل العضل والمضارة بل رغبة. ثم إن بدا له بعد أن راجعها أن يطلقها رأى أنه لا يستطيع الانسجام معها فعلى هذه الطريقة أيضا تطليقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ويتركها حتى تكتمل عدتها، ولا يجوز أن يتبع الطلاق في العدة إلا بعد المراجعة وتخرج من هذه العدة. هذه السنة. وذكرنا كلام علي رضي الله عنه أن النساء لو طلقوا للسنة لما أتبع رجل امرأة، أي ما ندم على طلاقه إياها. وأيضا هذا الذي ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أو كما قال: ما هكذا الطلاق يا ابن عمر؟ فأمره أن يراجعها، ثم قال: أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شئت أن تمسكها وإن شئت فطلقها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا طلاق السنة، طلاق السنة، فلا يجوز في أثناء الحيض ولا في طهر جامع فيه، والحيض كذلك مثله النفاس، ولا يجوز أن يجمع الثلاث، بل لا يزيد عن واحدة، لا يزيد عن واحدة، فهذا كله يحرم. والثلاث قد ورد عند أحمد وغيره من أصحاب السنن من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا طلق ثلاثا، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وابن مسعود وعمر قبلهم كلهم أنكروا جمع الثلاث، أنكروها وأنها خلاف السنة، وهذا كلام محرم ولا يجوز، وتعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. يشهد من يعني ممن هم على صلة به، إما من أقاربه الذين يعرفون حاله وحال زوجه أو لا، أو ممن يداخلونه من أصحابه، فيشهدهم أنه طلق امرأته، لأن هذا أمر تتعلق به أحكام، وقد يموت ولم يبلغ هذا الأمر زوجته، أو ينكرونه من أجل ميراث أو غيره، أو تموت المرأة ويغير رأيه هو من أجل ميراث أو غيره أو ما إلى ذلك، فالإشهاد يعني بهذه الصفة، ينظر من يكون يعرف حاله. هنا على كل حال ينبغي أن يكونون يعني موجودين مثلا، يبلغهم إذا أراد أن يطلق، يعني يكون الشهود موجودين، أو إذا طلق أشهدهم بعد الطلاق وقال: اشهدوا أنه طلق زوجته فلانة بنت فلان في يوم كذا وكذا، بكل وقت قريب، ليس ضرورة أن يكون موافقا لحصول الطلاق، بل لو على إثره أشهد ليعلم أن هذا حصل. نعم، هذا يذكره المؤلف فيما بعد إن شاء الله، سوف يذكره إن شاء الله. قال: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. هذا طلاق من أنواع طلاق البدعة، وهو أن يطلق المدخول بها، أي التي دخل بها، ويكنون عن الدخول بالجماع، يكون قد جامعها. ومنهم من يرى أن مجرد الخلوة تعتبر بمثابة الدخول، إذا أغلق عليه وعليها الباب فتنسحب عليها أحكام الزوجة الكاملة، من استحقاقها لكامل الصداق ومن التوارث ومن العدة وسائر الأحكام التي تتعلق بالدخول. فيرون الخلوة بهذه الصفة أنها ولو لم يجامع. فمن طلقها زوجها وقد دخل بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة، والبدعة ضلالة كما جاء في الحديث كل بدعة ضلالة، وفي لفظ كل ضلالة في النار، فهذا محرم ومنهي عنه. والرسول عليه السلام كما في بعض روايات حديث ابن عمر تغيظ عليه، أي غضب عليه الصلاة والسلام وأنكر هذا، وأمر عمر رضي الله عنه أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجعها. فهذا لا يجوز ويقع، رغم أنه طلاق محرم وبدعة، جمهور الفقهاء على أنه يقع، يقولون لأنه تلفظ بالطلاق، ما دام تلفظ وصدر منه الطلاق بلفظ صريح فحصل منه ذلك، وهذه أحكام تتوقف على التلفظ بهذه الكلمات، فبمجرد حصول هذه الألفاظ فإن الحكم منوط بها فيحصل الطلاق ويكون آثم لأنه أوقعه في وقت وحال لا يجوز له أن يوقعه فيه، ويترتب عليه الحكم، ويسن أن يراجعها إذا كان الرجعة ممكنة، وهذا إذا كانت أولى التطليقات أو ثانيتهما. أما إذا كانت التطليقة الثالثة فلا يتمكن من المراجعة في هذه الحالة، لأنها تبين بهذه التطليقة. لكن هناك قول لبعض المحققين وذهب إليه عدد من أهل العلم، واشتهر عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وناصره بعض المحققين المتأخرين كالإمام الشوكاني وقبلهم ابن حزم رحم الله الجميع، على أنه لا يقع. قالوا لا يقع ما دام في الحيض وطلاق بدعة فهذا لا يقع، وأخذوا بما ورد في مثل حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقولون هذا مردود. وأيضا تعلقوا بما ورد في بعض روايات حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام ردها عليه ولم يرها شيئا عند أحمد والنسائي، وصححوا هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم رد زوجته عليه ولم يرها شيئا، فقالوا هذا دليل على أنه ما دام في الحيض فهو آثم لكن الطلاق لا يقع. وهذه مسألة صعبة من المسائل الصعبة التي صار فيها خلاف شديد بين أهل العلم، وأطال الكلام فيها ابن حزم وابن القيم وصديق حسن خان والشوكاني في المنتقى وفي رسائل، وأئمة آخرون أطالوا الكلام فيها، فهي مسألة صار فيها نزاع شديد بين أهل العلم من قديم الزمان. ولذلك ينبغي المسلم أن يتقي الله ويتحرى إذا ابتلي بهذا الأمر أن يحرص على السنة. وكذلك بالنسبة للمفتين أهل العلم تجدهم يتورعون، فبعضهم لا يتكلم بها لأنها صعبة، إن قال وقوع الطلاق وهي لم تطلق فهذه مصيبة مشكلة، وإن قال بعدم وقوع الطلاق وقد تكون طلقت منه فهذه أيضا مشكلة مصيبة. فالأدلة فيها نوع من التقارب، لكن أهل العلم المحققون المجتهدون مأجورون إن شاء الله إذا اجتهدوا وتعبوا وباحثوا وتحروا الحق والصواب فهم على مارة الحديث، إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. أما الذي يتقحم هذه الأشياء من غير اجتهاد ومن غير أهلية فهو على خطر، فهو على خطر. وقبل هذا كله المسلم الذي أيضا يورط نفسه ويشغل أهل العلم ويتردد بين المشايخ وكذا وكذا وكذا، وقد يلجئه أو تلجئه حاله إلى تغيير الكلام ومحاولة، وهذا كله يكون من الشيطان، فالمعصية تجر إلى معصية. فالإنسان في مسائل الطلاق وفي كل أحواله، لكن بالأخص هذا الأمر، أن يتقي الله ولا يتسارع إليه مهما كان الغضب والنزاع والخلاف بينه وبين زوجته. لأن بعض الناس للأسف ألفاظ الطلاق وما يتصل بها دائما على لسانه وفي ذهنه، فلأجل أي شيء خلاف في طعام أو في حال البيت أو حال أطفال أو ما إلى ذلك، أو طلوع أو دخول أو خروج أو استئذان، طالق وأنت طالق وكذا وكذا، كان بإمكانه أن يهيئ كلام ينفس به عن نفسه ويزيل غضبه بعيد عن هذا الشيء، بعيد، ويربي نفسه على أنه إذا غضب مع زوجته يمارس كلاما بعيد عن قضية الطلاق والتورط فيه، حتى لا يورط نفسه ويأثم. وإذا كان يريد الطلاق حقيقة فعليه أن أولا يستخير الله سبحانه وتعالى، ثم يستشير من يثق به من قراباته ومن أهل العلم يوجهونه إذا كان ما عنده علم في هذا، فيستشير أهل العلم كيف يطلق، مع استشارة قراباته هل ينصحونه بالإقدام على الطلاق أو عدم الإقدام أو الصبر أو ما إلى ذلك. فيأتي البيوت كما أمر الله سبحانه وتعالى من أبوابها، يأتيها من أبوابها، فيوفق، يوفق للخير. وتسن الرجعة كما قال المؤلف، هذا على قول الجمهور الذين يرون أن الطلاق في الحيض يقع ولو كان بدعيا ولو كان محرما. لا، ما يجيبون المراجعة، يرون أن الأمر في قوله عليه السلام لابن عمر مره فليراجعها، يعني ليس على ظاهره من الوجوب، لأنه قد تكون آخر تطليقات فلا يجوز له أن يراجعها. وهذه اللفظة تعلق بها من يرون عدم وقوعه، وقالوا أن المراجعة ليست المراجعة الاصطلاحية التي هي على إثر الطلاق، بل راجعها، ارجع إلى زوجتك على أصلها اللغوي الكلمة، أي ارجع مره فليرجع إلى زوجته. ويقولون تلتئم مع الرواية الأخرى التي يقول فيها ردها عليه ولم يرها شيئا، لكن المشكلة ورد ألفاظ عند البخاري وغيره أنها احتسبت عليه، لكن قالوا احتسبت، ما ليست صريحة الإسناد للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا فعل مبني للمجهول، احتسبت، من الذي احتسبها؟ ووردت كلمة احتسبت أيضا بعدة صيغ مختلفة، فمما جعل التعلق بها ضعيفا، لأنها لم يضبطها الرواة في إيرادها، بخلاف كلمة أنه ردها عليه ولم يرها شيئا، قالوا هذه صريحة ومسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هذه أربع حالات يرى المؤلف أنه يعني الطلاق في شأنهن مباح من غير أن يكون فيه سنة أو بدعة، لا في حاله ووقته ولا في عدده، لكن هذا محل يعني نظر. إنما الذي جرى عليه المؤلف أنه لا سنة ولا بدعة لآيسة، الآيسة التي ليس لها، خرجت عن حد الحمل والحيض فلا تعتد بالحيض، إنما تعتد بالأشهر كما في الآية. وكذلك الصغيرة، لو تزوج صغيرة لم تبلغ سن المحيض ثم بدا له أن يطلقها وقد دخل بها، فهذه أيضا لا سنة لها ولا بدعة، بمعنى أنه يطلق متى شاء متى أحب، لأنه لا حيض يمنع من الطلاق، الصغيرة لم تحض بعد والكبيرة قد انقطعت الآيسة قد انقطعت الحيض، فلا يتصور تتصور البدعة فيما يتصل بحال المرأة لعدم حصول الحيض ولا النفاس. وأما العدد فكذلك يرون أن العدد أيضا سائغ، والصحيح أن العدد لا، لأن العدد يبقى على النهي ولا يجوز له أن يجمع أو يزيد على الواحدة. وكذلك غير المدخول بها، عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد، مجرد عقد، فقالوا هذه أيضا لا سنة لها ولا بدعة لأنها تبين بتطليقة واحدة، كما قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من بعد إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه تبينها التطليقة الواحدة، لكنها بينونة صغرى، إن شاء أن يعود ويعقد عليها مرة ثانية إذا كان طلقها تطليقة واحدة، تطليقة واحدة. فإذن الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها ومن بان حملها، ومن بان حملها، لأن إذا بان الحمل ما تبقى المرأة في إشكال كيف تعتد وهل تعتد كذا أو كذا، عدتها بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأمرها واضح لا إشكال فيه. وقد ورد في بعض روايات حديث ابن عمر ثم ليطلقها حاملا، أو ورد فيها لفظ الحمل أيضا، تعلق به من يرى أن طلاق الحامل ليس طلاقا بدعيا بل هو موافق للسنة. قال: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل. ومطلقة اسم فاعل. ومطلقة غير وقال صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، غير أمر ومضارع. نعم. ومطلقة، ومطلقة لأنها مضافة إلى معطوفة على ما قبلها. نعم. ومطلقة لأنه يحكي الكلمة. نعم. اسم فاعل، باسم الفاعل، اسم فاعل. نعم. إذن الآن يذكر المؤلف ألفاظ الطلاق، الألفاظ التي يقع بها، ولأن الطلاق يقع بألفاظ متعددة، منها ما يكون صريحا ومنه ما يكون كناية، والكناية كناية ظاهرة وكناية خفية، وألفاظ مترددة بين الكناية الخفية والظاهرة. وللعلماء رحمهم الله كلام كثير جدا في ألفاظ الطلاق، ولأن هذه الألفاظ تترتب عليها أحكام، فصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، صريح الطلاق إذا تلفظ بلفظة الطلاق وما تصرف منها، مثل قال هي طالق، أو قال أنت مطلقة، أو طلقتك، أو من هذه الكلمات، فهذه لفظة الطلاق صريحة في هذا الأمر بخلاف غيرها من الكلمات. ومن أهل العلم من يلحق بلفظ الطلاق السراح والفراق، كلمتي السراح والفراق، ويقول إن القرآن الكريم ورد بالتعبير بهاتين الكلمتين بمفارقة الزوجة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وسرحوهن سراحا جميلا. فيقول هذه ألفاظ قرآنية وردت بهذا المعنى، فينبغي أن تكون بمثابة كلمة الطلاق، لكن هذا ينازع فيه بعض أهل العلم، يقول ليس من صريح الطلاق إلا كلمة الطلاق وما تصرف منها، مصدر أو إخبار بأي صيغة كان، إلا ما ذكره المؤلف، غير صيغة الأمر. إذا قال أطلقي هذه صيغة أمر، ما يكون طلاق. أو صيغة المضارع أنت تطلقين، هذا أيضا ليس، لأنه لا بد أن يكون على سبيل الخبر يخبرها أنه أراد تطليقها. وكذلك اسم الفاعل مطلقة، بخلاف اسم المفعول لو قال أنت مطلقة معروف أنه هو المطلق ما دام أنها في عصمته وهي زوجته، فإذا قال أنت مطلقة فلا مطلق لها إلا هو. أما مطلقة باسم الفاعل فهذه ليست من صيغ الطلاق الصريح، تكون كنايات تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. إنما هي ليست من صريح الطلاق، ليست من صريح الرفاق، فهي كناية تحتاج إلى يرجع إلى نيته وما يريد من وراء هذا التعبير. نعم. وصريحه لفظ قال وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم ومطلقة فاعل ومطلقة اسم فاعل. نعم. فهذه الألفاظ الصريحة إذا بدرت منه بمجرد حصولها يقع الطلاق، ويختلف ما يقع منه بأيضا حسب الصيغة من العدد وأتبين أو لا تبين، ويذكر المؤلف هذا. نعم. قال فيقع به وإن لم ينويه جاد أو هازل، هكذا بالرفع، بالرفع جاد يعني يتجه، وإن قال جادا أو هازلا حال، لكن عندك نعم بالرفع نعم منظومة يعني يسأل. فالجملة الآن خبر الكلام الذي ذكره صريحه هذا الجواب، لما لأن ما ذكره بعد قول غير أمر ومضارع هذه جملة معترضة، فلما قال صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه فيقع، هذا الجواب كيف قال فيقع؟ قال فيقع به وإن لم ينوه، يعني فيقع أي بصريح الطلاق وما تصرف منه يقع به الطلاق وإن لم ينوه به، جاد المطلق أو هازل كذا. نعم. قال وإن لم ينوه جاد أو هازل فإن نوى بطالق من وثاق. فهنا إذا صدر منه صريح الطلاق، وهذا من ميزة الصريح صريح الألفاظ أنه يقع بمجرد تلفظه بهذه الكلمة إذا كان بعقله، مر بنا حال المكره، حال الغضبان، حال فاقد العقل بإغماء أو سكر يعذر فيه أو لم يعذر فيه على رأي من يرى أن طلاق السكران لا يقع ولو كان آثما، فإذا كان بحاله المعتبر شرعا وتلفظ بلفظ الطلاق مازحا أو هازلا أو جادا فيقع أدام صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منها، لأنه كما جاء في الحديث من عدة طرق عن علي وأبي هريرة وأبي ذر وآخرين رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ النكاح والطلاق والعتق، وأن من تلفظ بشيء من ذلك ولو كان هازلا أو مازحا على اختلاف ألفاظ الحديث فإنه يؤاخذ به ويقع منه، فليحذر المسلم أن يتورط بهذه الأشياء، فهذه أمور حساسة وحدود الله، والله سبحانه وتعالى حذر لما ذكر أحكام الطلاق في سورة الطلاق حذر تحذيرا شديدا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما أتاه الرجل الذي قال إنه طلق ثلاثا فقال إنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا وبانت منك امرأتك وبانت منك امرأتك نعم. قال فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. إذا صدرت منه هذه الألفاظ قال إنها طالق من وثاق ما أريد الطلاق، أو أنت طالق من طلاق سابق حصل منه، أو كانت عند زوج قبله وطلقها وقال أقصد أنها طالق من ذلك الزوج، أو أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، فهذه على ما ذكر المؤلف لا يعذر بها حكما. يعني إن قاضته الزوجة أو خاصمته أو وليها أو من سمع منه هذا الكلام فالقاضي يحكم بالفرق، أما ديانة فهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني بحيث لو أن الأمر ما اطلع عليها أحد وهو زوجته فهذا ما ينبش عنه، يرجع إليه صدق نيته من عدم صدقها لأنه ليس صريحا، وهناك قرينة إلى حد ما، خاصة كان هناك وثاق، لأن يعني بعضهم يفصل يقول إن كان فعلا هناك وثاق ومشدودة بشيء وقال أنت طالق منه أو ما يدل على أنه لا يريد حقيقة الطلاق فلا يؤخذ به، لا يؤخذ به. وقد ورد عن أحمد لما سئل عن رجل أنه أراد أن يقول لامرأته أعطيني ماء فسلق لفظه، كان يفكر في الطلاق وقال أنت طالق، بدل ما يقول أعطيني ماء قال أنت طالق، فقال لعل الأمر واسع لا أرى أن يقع طلاق، لأنه هذا لفظ صعب يعني كونه إذا تلفظ به. وذلك في حديث ركانة رضي الله عنه لما طلق زوجته ثلاثا وقال والله ما أردت إلا واحدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم استحلفه الله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فأعمل الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. لكن الفقهاء رحمه الله تحرزا وحيطة وحذرا من أن يكون هذا الطلاق محل تلاعب بين الناس، والمرأة المسكينة تكون أيضا لعبة في يد الرجل، طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك، يلعب بأعصابها أو مزاجها، ما يجوز له هذا، ما يجوز، لأن الطلاق وقعه شديد على المرأة وعلى أوليائها وعلى أبنائها، فكونه يلعب بأعصاب المرأة هكذا فيرون أن هذا من الحكمة الشرعية أن يردع، يردع ولا يمكن، ويقال له احفظ لسانك وإلا إذا تلفظت بهذا الكلام فسوف تؤاخذ وتحاسب، أقل ما يقال حكما دنيويا ومقاضاة، وأمرك في الثواب والبراءة وعدم الإثم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أحكام الدنيا نوقعها بمقتضى هذه الألفاظ التي صدرت منك ما دمت بكامل عقلك ورشدك. نعم. قال ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، فهاتان حالتان، يعني لو سئل أطلقت امرأتك قال نعم، لأنهم من القاعدة يقولون السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت امرأتي فيقع الطلاق في هذه الحالة، لأنه هذا لفظ صريح الطلاق أوردها، لأن قضية نعم جواب لقوله للسؤال أطلقت امرأتك صريح، بخلاف ما لو سئل ألك امرأة فقال لا وهو كاذب، هو ما يريد الطلاق يريد الكذب، فهذا لم يريد الطلاق، فلذلك لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه لأنه لم ينوي الطلاق، إنما نوى أن يكذب، أحرج في موقف ما أو حالة ما فأراد أن لا يخفي حاله وقال ليس لي امرأة، فهذا لا يقال إنه وقع هذا الطلاق منه، لا لم يقع طلاقا. قال فصل وكناياته الله نقف عند هذا، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.